أي أن أهل السنة بل المسلمون مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق بعد موتهم، ومن أنكر البعث فقد كفر بالله العظيم، قد كفر بالله العظيم. والبعث من أمور الإيمان، من أمور الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يعتقدها، أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد موتهم. والبعث متعلق بالأرواح ومتعلق بالأبدان، فالأرواح لا تفنى وإنما تنتقل من حال إلى حال. الأرواح لا تفنى ولكنها تنتقل من حال إلى حال. وأما الأبدان فإن الفناء يلحقها، كل شيء ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. وعجب الذنب هو عظم صغير يكون في أسفل ظهر الإنسان، أنثى كان أو ذكر، كل شيء يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب. ومن هذا العجب يركب الإنسان مرة أخرى فيعاد البدن الذي تحلل واستحال في التراب، والذي بدأ خلقه وبدأ نشأته قادر على إعادته، قادر على، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فليس الإعادة أعظم من البدأة، والله ابتدأ وهو قادر على الابتداء وأقدر على الإعادة، بل هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقد دلت النصوص الكثيرة على أن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق وأنه يعيدهم، وأنه يعيدهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال تعالى، وهذا قد أنكر بعضهم كما ذكر ابن أبي العز هنا أن الأمر بإعادة الأبدان وإعادته لم يفصح به إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الفلاسفة قول باطل. هم يقولون أن إعادة الأبدان هو تخييل، وأن الأبدان لا تعود حقيقة مرة أخرى لأنها فنت وبليت ولم يبقى منها شيء، وإنما تعاد إذا أعيدت أجساد أخرى وأبدان أخرى. وهذا هو أيضا قول الجهمية، فالجهمية يقول هذه الأجساد التي عصي الله عز وجل فيها لا تعاد بنفسها، وإنما يعاد غيرها، يخلق الله عز وجل بدنا جديدا فينفخ فيه الروح. وهذا لا شك أنه قول باطل، بل الذي يعاد هو الذي ابتدأ الله خلقه، الجسد الذي عصى والذي فعل أطاع هو الذي ينعم وهو الذي يعاقب، وأن يعذب جسدا لم يعص الله فهذا منافي لكمال عدل الله عز وجل، وأن ينعم جسد ما أطاع الله أيضا منافي لعدل الله عز وجل سبحانه وتعالى. بل الذي ينعم هو الجسد الذي أطاع الله، والذي يعذب هو الجسد الذي عصى الله سبحانه وتعالى. وأما قولهم أن الأنبياء لم يفصحوا بإعادة الأبدان ولم يذكروا ذلك ولم ينقل ذلك، فهذا كذب وزور. الله سبحانه وتعالى ذكر عن أنبيائه عليهم السلام أنهم ذكروا المبدأ وذكروا المعاد وذكروا البعث بعده، فقال ربنا سبحانه وتعالى عن آدم عليه السلام قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فهذا دليل صريح أن الله أخبر آدم أنه فيها يحيى وفيها يموت ومنها يخرج يوم القيامة. وأيضا ذكر الله عن إبليس أنه قال رب فأنظرني إلى يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأيضا ذكر ربنا عن نوح عليه السلام قوله ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فأخبر الله عز وجل لنوح أن أخبر الله عز وجل أن نوحا قال لقومه ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، مما أفاد فيه نوح عليه السلام قومه أنهم يبعثون يخرجون بعد موتهم. وقال إبراهيم في قوله تعالى والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فأخبت أنه هناك يوم تعاد فيه الأبدان. وأيضا قوله تعالى رب اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ففيه أن إبراهيم أخبر أن هناك يوم تقام فيه الأبدان ويحاس فيه الخلائق، وأيضا قصته عندما سأل ربه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وكذلك موسى عليه السلام ذكر قوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وكذلك صاحب موسى عندما قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، إلى غيرها من الآيات الكثيرة تدل على أن الناس يبعثون يوم القيامة، وأن من أنكر البعث فقد كفر، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فأخبر الله جل أن الكفار يعتقدون أنهم لا يبعثون. وقال سبحانه قل إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فكان المشركون وكفار قريش ينكرون البعث وينكرون عادة الأرواح والأجساد مرة أخرى، فكفرهم الله عز وجل بذلك. وأدلة البعث والحساب والجزاء في كتاب الله كثيرة متواترة متضافرة من الكتاب ومن السنة، والمسلمون مجمعون على أن الناس يبعثون يوم القيامة وأنهم يبعثون بأرواحهم وأجسادهم. هناك أقوال باطلة، وهناك من يرى أن البعث متعلق بالأبدان دون الأرواح، وهناك من يرى أن البعث متعلق بأبدان غير الأبدان التي هلكت، وهناك من ينكر إعادة الأبدان كلية. أما الأرواح فهي لا تفنى، وإنما الذي يفنى هو الجسد. فهذا هو قول الفلاسفة والزنادقة الذي يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يبعث الأبدان ولا يعيدها، وهذا نوع إنكار لبعث الله عز وجل. بل الذي عليه المسلمون أن الله يبعث الأجساد ويعيدها كما خلقها أول مرة سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأدلة الدالة على أن الله يبعث هذه الأجساد، فذكر دلالة من الأدلة الدالة على البعث أن الله هو الذي ابتدأ خلق هذا الإنسان. ودائما المبدأ أعظم من الإعادة، المبدأ أعظم من الإعادة، الذي يبتدئ شيئا يكون عليه إعادته أسهل. فمن ابتدأ شيئا وقيل له أعده فإن الإعادة تكون أسهل. هذا في منظور البشر وفي قدرات البشر، أن الذي يصنع شيئا ويبتدئ صنعه ثم يطالب بإعادته أن إعادته عليه أسهل من ابتدائه. أما بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لكن هذا نوع دلالة أن الذي بدأهم هو الذي يعيدهم، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، فأجابه ربنا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا من أدلة الدالة. أيضا من أدلة أن الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الدنيا أمثلة، وهي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فهكذا إعادة الناس وبعثهم من جديد كحال الأرض التي نزل عليها ماء فاهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج، ثم أصبحت هشيما صفراء تذروها الرياح، ثم ينزل الله المطر مرة أخرى فيعيدها ويحييها مرة ثانية. هكذا الإنسان كان نظرا وحيا ثم مات، ثم يعيده الله عز وجل حيا نظرا مرة أخرى كحال هذا النبات. ثم ذكر أيضا من الأدلة أن الله عز وجل خلق ما هو أعظم من هذا الإنسان، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي أن الله الذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الأراضين وخلق هذه المخلوقات العظام لن يعجزه سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الإنسان ببدنه وروحه وأن يبعثه مرة أخرى. فمن قدر على العظيم فهو يقدر على ما هو أدنى من ذلك، والله بيده كل شيء وأمره كن فيكون، ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الذي ابتدأ خلق الإنسان من نطفة قذرة تقع في الرحم، فينشئ الله من هذه النطفة إنسان يتحرك ويتكلم، ثم يجعله علقة، ثم بعد العلقة مضغة، ثم بعد المضغة عظام يكسو العظام، ثم يكسو العظام لحمة، ثم ينشئه خلقا آخر فيخرج طفلا، ثم بعد يكون يافعا غلاما شابا شيخا كهلا كبيرا إلى أن يموت. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلبه في هذه الأطوار. أليس ذلك الذي خلق هذا الإنسان وجعل الذكر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وربي إنه لقادر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وهذا هو أصل خلق الإنسان، أنه خلق من تراب وهو آدم عليه السلام، لأن خلق الإنسان تدرج. آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من ضلعه الأيسر، حواء لم تخلق من تراب وإنما خلقت من ضلعه الأيسر، فخلقت من شيء حي. ثم خلق الله ذرية آدم من ماء مهين، إذن لم يخلق من تراب إلا آدم عليه السلام، لم يخلق من التراب إلا آدم عليه السلام بالنسبة للبشر. وكذلك البهائم خلق الله جل كلها من ماء، الذي خلق كل شيء من ماء سبحانه وتعالى. أما ذرية آدم عليه السلام فخلقوا من ماء مهين، نطفة تلقح بويضة، ثم ينشئ الله عز وجل من هذا الإنسان، يكون نطفة ثم علقة، أي علقة قطعة دم تعلق في الرحم، ثم مضغة كمضغة اللحم التي تمضغ، ثم يركب في هذه المضغة كبد الإنسان وقلبه، ثم يصوره سبحانه وتعالى في هذا الرحم حتى يخرج من هذا الرحم بهذا الشكل. قال فإنا خلقناكم ثم من نطفة إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور. فلا شك أن الذي خلق الإنسان وابتدأ خلقه قادر على أن يعيده ويبعثه يوم القيامة. ثم ذكر أيضا أن الذي عليه عامة السلف وهو إجماع بينهم أن البعث متعلق بالجسد والبدن الذي فنى وبلى، وأن الله هو الذي يعيده. أما الأرواح فإنها بعد قبض الأبدان إما أن تكون إلى نعيم وإما أن تكون إلى عذاب، ثم إذا كان يوم القيامة جمع الله الأرواح كلها في ما يسمى صور عظيم ينفخ فيه إسرافيل، فإذا نفخ إسرافيل في هذا الصور انتشرت الأرواح انتشار الجراد في الأرض، فتنطلق كل روح إلى البدن التي خرجت منه وفارقته، ثم يبعث الناس والخلائق إلى ربهم سبحانه وتعالى. وذكر أن النشأة نشأتان، نشأة دنيوية أو نشأة ابتداء ونشأة معاد. فالنشأة الأولى هي التي خلق الله الإنسان فيها من نطفة من ماء مهين، ثم ترعرح ثم يموت ويفنى ويبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب، ثم نشأة أخرى تركب من عجب الذنب. ويلاحظ أن الإنسان ينشأ مرتين، المرة الأولى من ماء مهين والمرة الثانية من عجب الذنب. المرة الأولى يشبه عجب الذنب بالبويضة، ويشبه النشأة الأولى التي هي النطفة، كما أن النطفة المني الذي يلقح به الذي البويضة ينبت من الإنسان، كذلك إذا كان يوم القيامة أنزل الله عز وجل ماء كمني الرجال فيلقح هذه الحبة التي هي عجب الذنب، ثم يتركب منه خلق الإنسان يكون عظاما، ثم يكتكس العظام لحما، ثم يرسل الله الأرواح إلى الأجساد فتبعث من القبور مرة أخرى. إذن هذا المنشأ النشأة الأخرى. الفرق بين النشأتين أن النشأة الأولى يلحقها الفناء والنشأة الأخرى لا يلحقها فناء ولا موت. النشأة الأولى يعتريها ما يعتريها من المنغصات والكوادر فينعم ويعذب على حسب حاله، والنشأة الأخرى يبعث الله الخلائق فمنهم من يعذب أبدا ومنهم من يعذب أمدا ومنهم من يدخل الجنة ابتداء وينعم. فالنشأة الأخروية النشأة الثانية ليس يعقبها فناء، والنشأة الأولى يعقبها فناء. وهذه النشأتان نشأة التي هي النشأة الدنيوية والنشأة الأخروية التي متعلقة بالبعث والنشور. فالله سبحانه وتعالى يبعث الأبدان ويعيدها كما كانت، وليس هناك بدن يبعث غير البدن الذي فارقته الروح، فكل روح فارقت بدن فإن البدن هو الذي يعود وهو الذي يرجعه ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي ينعم وهو الذي يعذب، إن كان طائعا نعم وإن كان عاصيا وأراد الله تعذيبه عذب هذا البدن الذي عصى الله عز وجل، ثم يكون بعد ذلك الجزاء إذا بعثوا وجمعوا يكون الجزاء والحساب، فينعم المطيع ويعذب المسيء، ويفترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق يتنعم في الجنان وفريق يتعذب في النيران. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم.